منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. عثمان جامعنا القديم أخلاك إيمان تسير فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبر. من هو المعاق؟ لن أقول لك أنا الإجابة، قالها أحمد الشهري الشيخ جزاه الله خير، داعي موفق، جاء حادث ما يتحرك فيه إلا رأسه فقط رأس، رجلين ما تحرك، يدين ما تحرك. والله تجي يوم تلقى أحد الإخوة ينظف أذنه، ما يقدر ينظف نفسه. ثم قال لك اليوم، قالها مدوية وكنت ماسك لها الميكروفون يا جماعة ما أنساها في مستشفى النقاهة، قال المعاق عند الناس شيء والمعاق عند الله شيء آخر. قال المعاق عند الله عند الناس اللي مثل أحمد مسكين ما يقدر يحرك نفسه ولا ينظف نفسه ولا يغير نفسه، لكن المعاق عند الله اللي عنده رجلين ما ودته المسجد صلاة الفجر، المعاق عند الله اللي عنده يدين بس ما فتحت له مصحف يحفظه. يقول أخذني رب العالمين بهالحادث ولم أحفظ إلا جزء واحد، بعد الإعاقة حفظت 29 جزء وأكملت ختم القرآن. يقول والله إن خير لي في موقف ما أنساه، سجلنا معه لقاء ورحت عرضته في الكويت. في اللقاء اللي شاف أحمد الشهري حفظه الله حاط كرسي زي كرسي المصحف في الكرسي حقه، فدائما فيه مصحف أو كتاب تفسير أو كتاب عن العقيدة. ذاك اليوم صادفت حاط كتاب ابن عثيمين عليه رحمة الله في العقيدة، طبعا مع حديدة يأخذها بفمه ويفتح المصحف. شوف المعاناة، أن بدينا الآن نقعد نتقدم ونرجع ونشوف ها ونبدأ نحرك وتدخل يدك داخل عشان تفتح الصفحة، هو بهالحديدة. فقلنا له أحمد كيف تفتح الكتاب، وأخذ الحديدة وبدأ يفتح. تخيل، قلنا له افتح صفحة 68، وفتح صفحة 68، فجلست نقرأ اللي فيها. قال وأن يعلم العبد أن لا حول له ولا قوة إلا بالله. قال والله وهذه رسالة لي قبل ما تكون لكم، أني ما حتى لو أراد الله بفمي ما أقدر أفتحها. فأنا وياك حبيب الغالي اللي عندنا يدين، كم حفظنا؟ هاليدين اللي صلحت كل شيء، هاليدين رجلين صلحت كل شيء. هل أنت حبيبي معاف عند الله ولا معاف عند الناس؟ شامخة الهموم، عثمان ليس بجامع، عثمان جامعة العلوم.